هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 16 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات المستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في المحاضرات الماضية عن الاسم الموصول، وهو من أنواع المعارف. وتحدثنا أن الاسم الموصول ينقسم قسمين: أسماء موصولة مشتركة وأسماء موصولة مختصة. وتحدثنا عن الأسماء الموصولة المشتركة وقلنا أنها ستة ألفاظ، أنها ستة ألفاظ. الأول من، وقلنا أنه يستعمل للعاقل كثيرا ولغيره قليلا. واللفظ الثاني ما، وهو بعكس من. واللفظ الثالث أي الموصولة. واللفظ الرابع ال الموصولة. وقلنا أن ال في الأصل أنها حرف تعريف، لكن قد تأتي اسما موصولا بقيد، وهو إذا دخلت على صفة صريحة والمقصود بها اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. وانتقلنا إلى اللفظ الخامس من ألفاظ الاسم الموصول، وهو ذو. وهو ذو، وعرفنا في السابق في الفصل الأول أن ذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة. لكن متى تكون ذو موصولة؟ قال العلماء تكون ذو موصولة في لغة طي، من لغات العرب، في لغة طي فقط يستعملون ذو موصولة. والفرق بين ذو التي بمعنى صاحب وذو الموصولة هو الذي يقع بعدها، فإذا وقع بعدها مفرد فهي بمعنى صاحب، جاء ذو مال هنا بمعنى صاحب مال. لكن إذا وقع بعدها جملة أو بعدها فعل فإنها تكون بمعنى اسم موصول مشترك بمعنى الذي أو الذين، وهكذا. مثل جاء ذو أكرمته، يعني جاء الذين أكرمتهم، جاء الذين أكرمتهم. وتحدثنا عن قول الشاعر، شاعر طي، يقول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. الشاهد في هذا البيت قوله ذو حفرت، بئري ذو يعني التي حفرت والتي طويت. فذو هنا اسم موصول بمعنى التي، بمعنى التي. والدليل على أنها اسم موصول أنه وقع بعدها جملة: حفرت، حفر فعل، والتاء فاعل. وهكذا ذو طويت اسم ذو اسم موصول بمعنى التي، والدليل على أنها اسم موصول وقعت بعدها جملة فعل وفاعل. ننتقل إلى الموصول السادس، المشترك السادس ذا، مشترك السادس ذا. وأيضا أخذنا في أسماء الإشارة أول ألفاظ أسماء الإشارة ذا، ويشار به للمفرد المذكر، فقل ذا رجل كريم وذا كتاب مفيد. لكن هنا أيضا ستأتي ذا موصولة، فما الفرق بين ذا الموصولة والفرق بين ذا التي هي اسم إشارة؟ الفرق أيضا واضح، إذا وقع بعد ذا مفرد فإنها اسم إشارة، ذا كتاب فهنا اسم إشارة، ذا رجل أيضا اسم إشارة لأنه وقع بعدها مفرد. لكن إذا وقع بعدها جملة فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر فإنها ستكون اسما موصولا مشتركا بمعنى الذي أو الذين، وهكذا. الأمر الآخر، في فرق آخر مهم، أن ذا الموصولة لا بد أن يقع بعدها اسم استفهام ما أو من، ما أو من. ذا الموصولة لا بد أن تكون مسبوقة بما أو من. أما ذا التي هي اسم إشارة فلا يشترط فيها ذلك. فننظر إلى الشريحة هنا، نقول: وتأتي ذا، وتأتي موصولة بشرط أن تسبق بما أو من الاستفهامية، وتأتي ما موصولة بشرط أن تسبق بما أو من الاستفهامية. مثال ذلك نحو ماذا عملت من الخير، ماذا عملت من الخير، هنا ذا اسم موصول بمعنى الذي، يعني ما الذي عملت من الخير، ما الذي عملت من الخير. فهنا تلحظون أنها سبقت بما الاستفهامية. وتقول مثال آخر من ذا عندك، من ذا عندك بمعنى من الذي عندك، من الذي عندك. فذا اسم موصول مشترك لأنها تكون بمعنى الذي أو التي أو اللذان أو اللتان أو الذين. يعني بإمكانك تقدر إذا قلت من ذا عندك، قد يكون التقدير من الذين عندك أو من اللاتي عندك، فيصلح لها، فيصلح أن نضع مكان ذا هنا أي اسم من الأسماء الموصولة المختصة. فنقول من الذي، من التي، من اللذان، من اللتان، من الذين، من اللائي. إذن هو اسم موصول مشترك. طبعا كيف يعرب؟ نقول مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر، مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. فمن اسم استفهام مبتدأ. في المثال الثاني من ذا عندك اسم استفهام مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. إذن من مبتدأ وذا في محل رفع خبر، مبني على السكون في محل رفع خبر. إذن هذا هو الموصول الأخير من الموصولات المشتركة، من الموصولات المشتركة وهو ذا. وعرفنا أنه ما يكون اسم موصول إلا بشرط، وهو أن يسبق بما أو من الاستفهاميتين. إذن من خلال الأمثلة وإعراب الأمثلة السابقة أعربنا كثير من الأمثلة في أسماء الموصولة. لو جاءنا سؤال كيف تعرب الأسماء الموصولة، كيف تعرب الأسماء الموصولة، نقول الأسماء الموصولة مبنية، مبنية في محل رفع أو نصب أو جر كما لاحظنا في الإعراب السابق. لكن ننتبه إلى نقطة أخرى، وهي أن اللذان واللتان فيهما خلاف، فيهما خلاف. فالقول الأول يرى أنهما مبنيان على الألف في حالة الرفع، ومبنيان على الياء في حالة النصب والجر. والقول الثاني يرى أنهما يعربان إعراب المثنى، فنقول مرفوع وعلامة رفعه الألف، ومنصوب وعلامة نصبه الياء. أيضا النقطة الثالثة أي هذه خالفت جميع الأسماء الموصولة، فهي في الأصل أنها معربة، في الأصل أنها معربة، تظهر عليها الحركات، تقول أعجبني أيهم، وأكرمت أيهم، ومررت بأيهم، فتلحظون أن الحركات ظهرت عليها. لكن يجوز أن تبنى على الضم في حالة واحدة، وهي أنها إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، وحذف صدر الصلة. نعود للشريحة حتى يعني يقول كيف تعرب الأسماء الموصولة. ونتلح مما سبق أن الأسماء الموصولة، أن الأسماء الموصولة كلها مبنية، كلها مبنية، وتكون في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها من الجملة. لكن يستثنى، قلنا كلها قبل قليل مبنية، لكن ننتبه إلى أنه يستثنى من ذلك أي، فإنها معربة بالحركات الظاهرة على آخرها، إلا في حالة واحدة يجوز فيها بناؤها على الضم، وهي إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. مثال قال الله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد، حذفت صدر الصلة والتقدير أيهم هو، حذفت صدر الصلة والتقدير أيهم هو أشد. فهنا تلحظون قال أيهم، فهو مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعود الشريحة مرة ثانية، نقول نحو فاز الذي اجتهد. فالذي كما تعلمنا فاعل مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع. وتقول في أي أكرمت أيهم هو مجتهد، أيهم، فأكرم فعل والتاء فاعل، وأي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لها مضاف إليه، وهو مجتهد هنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. بقي اللذان واللتان، قلنا أنهما يبنيان على الألف في حالة الرفع، ويبنيان على الياء في حالة النصب والجر، هذا هو القول المشهور، ومنهم من قال أنهما يعربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. ننتقل إلى نقطة أخرى بعد أن انتهينا من الأسماء الموصولة بنوعيها المشتركة والخاصة، ننتقل إلى أمر مهم جدا وهو الشيء الذي يوضح إبهام الاسم الموصول. الأسماء الموصولة مبهمة، الذي وضحها والذي بين المراد منها هو صلة الموصول، هو صلة الموصول. وسيكون كلامنا الآن في هذا الدرس في هذه الحلقة والتي تليها عن صلة الموصول وأنواع صلة الموصول. فنقول صلة الموصول، ما أنواع صلة الموصول؟ نقول في صلة الموصول ثلاثة أنواع. صلة الموصول ثلاثة أنواع. الأول الصفة الصريح، الأول الصفة الصريح، والنوع الثاني الجملة، والنوع الثالث شبه الجملة. سنأخذها الآن بالتفصيل. فنعود إلى الشريحة، نقول هنا يحتاج الاسم الموصول إلى صلة بعده توضح معناه وتزيل إبهامه، وهذه الصلة ثلاثة أنواع. يحتاج الاسم الموصول إلى صلة بعده توضح معناه وتزيل إبهامه، وهذه الصلة ثلاثة أنواع. النوع الأول الوصف الصريح أو الصفة الصريحة، وكما علمنا في السابق أن الوصف الصريح هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة وصيغ المبالغة وصيغ المبالغة. قال وهذا خاص بالموصول ال، خاص بالموصول ال. فالصفة الصريحة لا تكون صلة إلا لال فقط من أسماء الموصولة. فتقول جاء الكاتب، جاء الكاتب بمعنى جاء الذي يكتب، وجاء المكرم يعني جاء الذي يكرم، وفاز السباق إلى الخير يعني الذي يسبق إلى الخير، الذي يسبق إلى الخير. إذن الأولى من أنواع الصلة هي الصفة الصريحة، وهي خاصة بأل، وهي خاصة بأل. ننتقل إلى النوع الثاني. قال والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، نحن فاز المشارك في أعمال الخير. فهنا المشارك اسم فاعل، مشارك اسم فاعل، وال هذه هي اسم الموصول، والمشارك هي الصلة، هي الصلة، وهي صفة صريحة لأنها اسم فاعل، لأنها اسم فاعل. ننتقل إلى النوع الثاني. أيضا مثال آخر على الصفة الصريحة، يحب الطلاب الدرس المفهوم، يحب الطلاب الدرس المفهوم. فال في المفهوم هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الدرس الذي يفهم، الدرس الذي يفهم. النوع الثاني الجملة اسمية أو فعلية. ننتقل النوع الثاني الجملة اسمية أو فعلية، يعني صلة الموصول تكون جملة، وهذه الجملة إما أن تكون اسمية وإما أن تكون فعلية. مثال الجملة الاسمية، جاء الذي أبوه سافر، أبوه مسافر، الذي أبوه مسافر. فأبوه هنا مبتدأ ومسافر خبر، والجملة الاسمية سميت جملة اسمية لأنها مبدوعة باسم، لأنها مبدوعة باسم. والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. مثال الجملة الفعلية، جاء الذي سافر أبوه، جاء الذي سافر. فهنا جملة فعلية لأنها مبدوعة بفعل سافر، فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على الفتح، وأبو فاعل مرفوع على رفعه الواو، وهو مضاف الهاء مضاف إليه، والجملة هذه في لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وعند الإعراب نقول ماذا نقول عند الإعراب؟ أعربتها قبل قليل، نقول في الجملة الأولى أبوه مبتدأ والهاء مضاف إليه وهو العائد، ومسافر خبر، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وفي الجملة الثانية ماذا نقول؟ نقول سافر فعل وأبوه فاعل والهاء مضاف إليه وهو العائد، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. إذن النوع الثاني الجملة، وهذه الجملة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. والجملة الاسمية هي المبدوءة باسم، والجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل، هي المبدوءة بفعل. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع صلة الموصول. قبل النوع الثالث نتكلم عن هذه الجملة، صلة الموصول إذا كانت جملة فلها شروط، فلها شروط. ما هذا؟ لها شرطان، لها شرطان. ما هذا الشرطان؟ قال الشرط الأول أن تكون خبرية، تكون خبرية. والشرط الثاني أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول. نوضح ذلك من خلال الشريحة. نقول ويشترط في الجملة الواقعة صلة شرطان، ما هما؟ الشرط الأول أن تكون الجملة خبرية، تكون الجملة خبرية. والجملة الخبرية يقصد بالجملة الخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق والكذب، تحتمل الصدق والكذب لذاتها، تحتمل الصدق والكذب لذاتها. بمعنى إذا قلت ذهب زيد فهذه جملة خبرية لأنها تحتمل الصدق والكذب، لأنك ممكن تقول هذا الكلام صحيح ذهب زيد، ويمكن أن تكون الكلام هذا كذب لأن زيد لم يذهب. بخلاف الجملة الإنشائية، الجملة الإنشائية هي التي لا تحتمل الصدق ولا تحتمل الكذب. مثال إذا قلت أضرب محمدا هنا، هل هذه جملة خبرية؟ هل تحتمل الصدق والكذب؟ هذه جملة ليست خبرية لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. كذلك إذا قلت مثلا لا تكرم المهملة، فهنا جملة إنشائية وليست جملة خبرية لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. لكن إذا قلت زيد كريم، زيد كريم، فهنا زيد كريم جملة خبرية لأنها تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، فممكن أن يكون هذا الكلام، هذا الخبر صحيحا، ويمكن أن يكون هذا الخبر غير صحيح. وقال العلماء هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها، لذاتها يعني بغض النظر عن قائلها، بغض النظر عن قائلها، لأن كلام الله سبحانه وتعالى خبر، من كلام الله سبحانه وتعالى خبر ولا يمكن أن تحتمل الكذب، كلام الله سبحانه وتعالى كله صدق. لذلك قال لذاتها يعني بغض النظر عن قائلها، يعني الجملة من حيث هي دون النظر عن قائل. إذن صلة الموصول إذا كانت جملة فيشترط في هذه الجملة شرطان، الأول أن تكون خبرية بمعنى تحتمل الصدق والكذب، والشرط الثاني أن تشتمل على رابط يربطها بالاسم الموصول. إذن نقرأ هنا الشرط الأول أن تكون خبرية، وهي ما تحتمل الصدق والكذب. قال ليكون مضمونها معلوما عند المخاطب قبل الكلام، لأن الخبرية هي التي يكون معناها موجود قبل الكلام، بخلاف الإنشائية، الإنشائية ما يكون معناها موجودا إلا عند إنشاء الكلام، عند إنشاء الكلام يظهر معناها، بخلاف الخبرية معناها ظاهر عند المخاطب قبل الكلام. إذا نقول مضمونها معلوما عند المخاطب قبل الكلام، نحو جاء الذي زارنا بالأمس، فزارنا بالأمس هنا جملة خبرية، جملة خبرية. قال فإن كانت إنشائية، جملة إن كانت إنشائية لم يصح وقوعها صلة، نحو جاء الذي أكرمه، جاء الذي أكرمه، فهنا أكرمه لا يصح، هذه لا تصح أن تكون هذه الجملة صلة للموصول لأنها إنشائية. قال لأن الإنشائية لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها، إلا بعد التحدث بها، فلا تكون معروفة عند المخاطب فيفوت بها الإيضاح المقصود من الصلة، فيفوت الإيضاح المقصود من الصلة، لأن المقصود من الصلة ماذا؟ الإيضاح والبيان. فإذا لم تكن معلومة عند المخاطب فإن المخاطب لم يستفيد منها شيئا. الشرط الثاني في الصلة، في الجملة الواقعة الصلة، قال أن تشتمل الجملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول، قال وهو المسمى بالعائد، يسمى العائد لأنه يعود على الاسم الموصول. وأيضا هذا العائد يشترط فيه شرط، نقول هنا شرط العائد، يعني الضمير الواقع في جملة الصلة الموصول والمسمى العائد ماذا يشترط فيه؟ قال العلماء يشترط في العائد الواقع في صلة الموصول أن يكون مطابقا للاسم الموصول، يكون مطابقا للاسم الموصول في إيش؟ في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، لا بد أن يكون مطابقا للاسم الموصول. فإذا كان الاسم الموصول مفردا فإن هذا الضمير يجب أن يكون مفردا، إذا كان جمعا فلا بد أن يكون الضمير جمعا وهكذا. نوضح بالأمثلة نحو جاء الذي فاز، جاء الذي فاز نقول عاد ضمير مستتر تقديره هو، جاء الذي فاز هو، وهو ضمير للمفرد المذكر، والذي اسم موصول للمفرد المذكر. وتقول جاءت التي فازت، فالتي اسم موصول للمفرد المؤنث، وفازت العائد هو ضمير مستتر تقديره هو، هي فازت، هي فازت هي، وهي ضمير للمفرد المؤنث، فتلحظون هنا مطابقة. وتقول وجاء اللذان فازا، فازا العائد هنا الألف الاثنين، وهو للمثنى المذكر، واللذان اسم موصول للمثنى المذكر، فتلحظون فيه تطابق وتوافق. وجاء الذين فازوا، جاء الذين فازوا، فالعائد هنا واو الجماعة، وهو ضمير لجماعة الذكور، والذين اسم موصول لجماعة الذكور. وتقول وجاءت اللاتي فزنا، جاءت اللاتي فزنا، فالعائد هنا نون النسوة، وهو ضمير نون النسوة، وهو ضمير لجماعة الإناث، واللاتي اسم موصول لجماعة الإناث، فتلحظون التوافق. إذن العائد الواقع في صلة الموصول يشترط فيه شرط، وهو أن يكون هذا الضمير مطابقا للاسم الموصول. فجملة فاز وما بعدها فاز، فازت، فازا، فازوا، فزنا، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، مشتملة على عائد مطابق للاسم الموصول. النوع الثالث من أنواع الصلة، إذن أنواع الصلة ثلاثة: الصفة الصريحة ولا تكون إلا لأل فقط، النوع الثاني الجملة، وقد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية، النوع الثالث هنا وهو الظرف والجار والمجرور، ويسمى شبه الجملة، ويسمى شبه الجملة. النوع الثالث من أنواع الصلة الظرف، الظرف مثل الاسم الذي يدل على مكان أو زمان، يقال له ظرف إذا دل على مكان أو زمان، مثل يوم، مثل صباحا، هذا ظرف زمان، ومثل المكان مثل عندك، أمامك، خلفك، هذا مكان. ويطلق على الظرف والجار والمجرور شبه جملة، شبه جملة. مثالا نوضح ذلك: ويشترط في وقوعها صلة، يعني الآن الظرف والجار والمجرور لا تكون الصلة إلا بشرط، ما هذا الشرط؟ قال ويشترط في وقوعها صلة أن يكون تامين، أن يكون تامين. كيف تامين؟ قال تامين أي يحصل بالوصل بكل منهما فائدة، يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد من غير حاجة لذكر متعلقهما. مثال نوضح بالمثال، نقول عرفت الذي عندك، عرفت الذي عندك، فعندك هنا الآن ظرف، ظرف وقع صلة للموصول، وقع صلة للموصول. وهنا لما قلت عرفت الذي عندك، هنا قال هذا الظرف تام، الظرف هنا تام، لأنني لما ذكرته وقعت به الفائدة، وقعت به الفائدة بدون أن أذكر المتعلق. ما المتعلق؟ عرفت الذي استقر عندك، فما يحتاج أن أقول استقر عندك، ما يحتاج أن أقول استقر عندك، فبه وحده تظهر الفائدة. ومثال الجار المجرور وصافحت الذي في الدار، صافحت الذي في الدار، ففي حرف جر والدار اسم مجرور، والجار المجرور صلة الموصول، والجار المجرور صلة الموصول، وهو تام أيضا، صلة الموصول تام، لأنه وقع في الإخبار به فائدة من غير أن نذكر المتعلق، لأن المتعلق صافحت الذي استقر أو حصل أو ثبت في الدار. فهنا اسم موصول، صلة الموصول جار ومجرور تام، بمعنى أنه يحصل به الفائدة من دون أن نذكر المتعلق. قال فالظرف عندك والجار المجرور في الدار حصل في الوصل بهما فائدة، بخلاف قولك، ننتبه هنا، بخلاف قولك جاء الذي بك، جاء الذي بك، فهنا الآن بك جار مجرور، الباء حرف جر والكاف مجرور، فهو جار مجرور. قال هنا لا يصح الوصل بهما، لا يصح أن تقع بك صلة للموصول. قال لماذا؟ قال لأنهما غير تامين، لأنه غير تامين، فبك جار مجرور لا يصح أن يقع صلة. لماذا؟ قال لأنه غير تام، أي لا تحصل الفائدة بذكره، لا تحصل الفائدة بذكره إلا إذا ذكرنا المتعلق، إلا إذا ذكرنا المتعلق. فلا بد أن نقول جاء الذي مر بك، لا بد أن نقول جاء الذي مر بك. أيضا لو قلت مثلا جاء الذي اليوم، جاء الذي اليوم يصلح ما يصلح، فهنا ظرف غير تام، ظرف غير تام، فلا يمكن أن يتم معناه إلا بذكر المتعلق. فلا بد أن تقول جاء الذي سافر اليوم. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن بقية ما يأتي في الاسم الموصول. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.